مثله لا يولد ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وخاده متوارد Oh, ya salam.